القاهرة تقدم رواحة للمصبحين ومنحة في كل حين وراحة الروح استنى هذا دعاء الصالحين. من دعاء الصالحين إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المسمى بجوامع الكلم. معنا الآن فضيلة الشيخ إبراهيم حسين من علماء وزارة الأوقاف. ما هو هذا الدعاء؟ عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه، فلما انصرفت قال لي: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فقالت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ فقال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك بكل خير سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. مزيد من الضوء على هذا الدعاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يعطه نبي قبله، ومما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أعطاه جوامع الكلم، فالكلمة الوحيدة تخرج من فم سيدنا رسول الله وينطق بها لسان سيدنا رسول الله تساوي الجمل الكثيرة التي يتكلم بها الناس. قال لها: يا عائشة، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. كما خصها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، فما يقرب إلى الجنة هو العمل الصالح والكلم الطيب. قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعلمها أيضا أن تستعيذ بالله من عذاب النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كما علمها أن تسأل الله من الخير الذي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستعيذ بالله من كل ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قضاء الله علينا قضاء خير ورشد ورشد إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع من دعاء الصالحين إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.